Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, thumma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay laha aydan maqamun fi at-tashri'. Wa al-musannif rahimahullah huna yadhkuru muqaddimah fi makanati as-sunnah fi at-tashri'. Ba'da dhalik ya dhakara hadhihi al-muqaddimah وضع قاعدة للأسماء والصفات من السنة، ثم بعد ذلك ساق الحديث فقال في مكانة السنة، قال: فالسنة تفسر القرآن. هذا المكان الأولى، مكانة السنة في التشريع، تفسر القرآن مثل فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما يشاءون في للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم، وتبينه هذا المقام الثاني للسنة، تبينه يعني تبين ما أجمل في القرآن، مثل قوله سبحانه في القرآن: وأقيموا الصلاة. جاءت السنة تبين كيفية الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. وتدل عليه هذا المقام الثالث، وهو مقام يشمل المقام الأول والثاني والرابع. تدل عليه يعني السنة مع القرآن، هذه دالة على هذا فلا يفترقان، وتعبر عنه هذا المقام الرابع. ولو حذفنا الثالث لأن يشمل جميع الأنواع الثلاثة لكان هو المقام الثالث، وتعبر عنه أي تأتي بتشريع لم يذكره القرآن، مثل سنة السواك، ومثل دخول المسجد بالرجل اليمنى، وغير ذلك وغير ذلك كثير. فلما ذكر أن السنة تعبر يعني تأتي بشيء جديد لم يأته القرآن، سيشرع في نصوص من السنة لم يأتي بها القرآن في الصفات. وقبل أن يذكر النصوص وضع قاعدة عظيمة، قال: وما في الصحاح مما تلقاه أهل المعرفة بالقبول، يعني وما في الكتب من الأحاديث الصحيحة في الصفات التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، أي أننا نثبت الصفات من الأحاديث الصحيحة فقط، أما الضعيفة فلا. قال: وجب الإيمان بها كذلك، يعني من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، مثل القرآن، نؤمن بما جاء به من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذا قال: وجاءت به السنة من الحديث الصحيح إلى آخره. فبين المصنف أن أحاديث الصفات أيضا تؤخذ من السنة بشرط أن تكون الأحاديث صحيحة، وسوف يسوق المصنف رحمه الله نصوص السنة وأتت بصفات ليست في القرآن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.